مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. احنا النهاردة بيتنا منور بنور الإيمان. بيتنا وقلوبنا وأولادنا وكل اللي حوالينا. لما بيبقى فيه قلب لله عز وجل مضيء بالطاعة وبحب ربنا وبالسعي ان هو يرضي الله سبحانه وتعالى بيبقى قلب منور. وهكذا وصف ربنا سبحانه وتعالى, يعني وصف قلوب عباده المؤمنين لم تسعه السماوات والأرض ويسعه قلب عبده المؤمن من جمال النور اللي فيه. عايزة قبل ما ابتدي واتكلم بس على موضوع رمضان وازاي ان انا استعد لرمضان وازاي هيئ قلبي انا يكون ارض فعلا لاستقبال رمضان, عايزة انبه على حاجتين يا جماعة. اول حاجة, احنا عملنا رقم مخصوص للبرنامج, الرقم ان شاء الله بيظهر قدامكم على الشاشة. احنا ما بنطلبش الرقم 5, يعني بتحط الاول 0090 وبعدين 5443223260. الرقم ان شاء الله ظاهر عندنا على الشاشة, بنبعت بس رسالة واتس. يعني احنا فريق الاعداد هو اللي بيتصل بيكم, يعني فريق البرنامج يعني كتر خيرهم وربنا يجزيهم خير, هم اللي بيتصلوا عليكم. فانتوا ارجوكم ما تتصلوش, احنا هنتصل. ابعت رسالة واتس عايز اكلم الدكتورة عندي سؤال لكذا, وفريق الاعداد هو اللي هيقوم بالاتصال بيكم. يعني كم الاتصالات وكم الاسئلة كتير جدا, والاتصال ده يقطع الاتصال ده, لا انت هتستفيد ولا غيرك هيستفيد. فاحنا نحاول نسهل مع بعض كافية التواصل عشان نستوعب اكبر قدر ان شاء الله من الاسئلة ومن استفساراتكم, وده شيء بيسعدنا. يعني كثرة التلقي وكثرة الاسئلة ده معناه ان شاء الله البرنامج بيوصل لكم. عايزين نبتدي النهاردة ازاي اعد بيتي واولادي لاستقبال رمضان. بصوا يا جماعة, قبل ما اقول اي حاجة في الكلام ده هقف وقفة بسيطة جدا واقول هو انا هعرف اعد بيتي واولادي لرمضان من غير ما قلبي انا يكون مستعد لرمضان؟ ده استاذ هالة ده احنا بعيد قوي وبقالنا فترة كتيرة وبقالنا مش عارفة ايه. وبعدين هنرجع تاني بقى هنرجع تاني, لان انا وظيفتي معاكي كزوجة وكأم وكأنثى وكامرأة وككل حاجة فيها نون النسوة, يعني ده وظيفتي. الأمر بعد كده الرجال عايزين يسمعوه على رأسنا من فوق, ياخدوا النصايح وتسمعها له. يعني عندي أعرف واحدة لسه مخطوبة بعتالي كذا واحدة والله بتقول لي بص الحلقات كده بقوم جاي حطها وحطها له ومقطع الجزء الخاص بيه وبعتها له واتس كلها ما عنده فايلات واتس. ده شيء طيب وده شيء جميل. أنا ما ينفعش أعطي شيء وأنا فقداه. انا ما ينفعش اهيئ بيتي لاستقبال رمضان وزينه رمضان وازاي الجداول. ان شاء الله هنقول افكار عمليه جميله جدا يا رب, بس الوقت يسعنا النهارده ونعملها, لو مش كده نكملها الحلقه الجايه ان شاء الله. ازاي ان انا ابقى قلبي مستعد لنفحه الله سبحانه وتعالى. الحديث ان لربكم في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. الله عز وجل طيب يا جماعه, طيب ودود لطيف رحيم. الله عز وجل كل فتره يعمل لنا نفحه. يلا طب تعالوا نص شعبان, طب تعالوا رمضان, طب اللي فاتوا رمضان, طب في ليله قدر 83 سنه عبادتها, طب راحت ليله القدر, طب عندك اخر ليله من رمضان الحي على الله واوعى المغرب ياذن انت واولادك من غير ما تلحي على الله سبحانه وتعالى. قبلنا اكبر تقصيرنا اكبر غفلتنا يا رب. طب اللي فاتوا كذا, طب ليله العيد, طيب اللي فاتوا العيد في بعد كده عندنا كل فترة شوال جاي, لا ده عاشورة, لا ده مش عارفة الهج. ايه الكلام الجميل ده؟ دين سهل ميسر. الله عز وجل يريد ان يدخلنا الجنة, يريد ان يتوب علينا ويريد ان يدخلنا الجنة, يريد ان يعني ان احنا نكون فعلا عباد صالحين لا نستوجب النار. ده حال الرب معانا. احنا حالنا ايه؟ غافلين, تمام. عمالين نفكر في رمضان بنحط بقى لسه بالاكل من دلوقتي، واول يوم مين ومين العزايم، وبعد كده ايه وهنجيب ايه، ولبس رمضان وعزومات رمضان والسلام عليكم العيد، وخلصت الدنيا على كده. ما ينفعش يبقى بيت مهترئ، بيت لا فيه ملايكه ولا فيه نور ولا فيه بركه، وتبص تلاقيهم بص خناقات لا حصر لها، وعلى حاجات هايفه بسيطه جدا جدا، بسبب ايه؟ ان انا ما استعدتش ولا قعدت قلبي كده وقعدت قاعده كده انا واولادي واهل رحمي نتكلم عن رمضان. يا جماعه هنعمل ايه في خطه رمضان؟ هنعمل هنستقبل ازاي؟ خلينا واقفين واقفه هنا تانيه ونقول، هو احنا بنستعد قبل رمضان قبلها بثلاث اربع ايام؟ ده الصحابه يا استاذ هاله كانوا بيستعدوا قبلها بست شهور، فاحنا كده كده الدنيا مش نافعه. خطا خطا، ما غاب من حضر، وما لا يدرك كله لا يترك كله، واللي جاي وبادئ برضه افضل من اللي هو لسه يعني لسه ما بداش. فاحنا نفسنا ان احنا على الاقل نبقى عندنا الامر ده واضح في ذهننا وفي عقلنا، ازاي استعد؟ هينفع؟ هينفع. هيكبر الكسر؟ هيكبر الكسر، لانه كريم، الله عز وجل كريم. انا في الحته الاولانيه المحور الاولاني هتكلم، بس مش هجاوب على السؤال ده دلوقتي، هو احنا ليه بنبقى بادين رمضان كده بحماسه ونسمع بقى الحديث؟ اه والله هقول لكم حديث جميله دلوقتي، ونسمع الحديث ما شاء الله جميل قوي ومتاثرين، واول رمضان اول خمس ايام بقى ومش عارفه ايه والترويح ومظبطين والقيام، وبعد خمسه رمضان الدنيا بتقع، بعد عشر رمضان الدنيا بتقع خلاص بقى عادل. مع ان المفروض ان الايمان اسمعي بيزداد وينقص، يزداد بالطاعات وينقص فالمفروض ان انا اول يوم رمضان طاعات، ثاني يوم رمضان طاعات، فالمفروض يزداد، ليه بقع؟ اه خلي بالك بقع عشان عندي حديثين اتنين، حديثين انا يعني بقول بجمله الاحاديث كلها، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. عندي كلها ايمانا واحتسابا، معنى كده ايه؟ اسمعوا، معنى كده ان انا داخل رمضان ها بايماني، لكن احنا داخلين بنعمل الحاجه رقم ثلاثة في زياده الايمان، وسيبنا اول حاجتين. ايمانا دي المفروض انا داخل رمضان بايمان، لا ده انا داخل رمضان عشان ازود الطاعات، ما ده رقم ثلاثة مش رقم واحد. امال رقم واحد ايه؟ اه معرفه الله عز وجل. رقم اتنين التفكر في ايات الله الكونيه وايه والفعليه. وتالت حاجه ازود الطاعات. فاحنا للاسف بنعمل ايه كلنا يعني، رحم الله ربنا بقى اللي فاهم الاثنين دولت من طلبه العلم والناس اللي ما شاء الله ربنا من عليهم، لكن احنا بنعمل رقم تل نزداد طعام بقى مش عارفه ونعمل ايه ونسوي ايه، دي جانب واحد، وسايبين الجنبين دول، مع ان دولت الاصل. اعرف الله سبحانه وتعالى وتعالى باسمه وصفاته، واعرف الله سبحانه وتعالى من قرانه. شهر رمضان ما اتكلمش عن رمضان الذي انزل فيه القران، ايه ده؟ يبقى معنى شهر رمضان هو قران، وهنتكلم ازاي اتدبر معنى القران وازاي افهمه. طب هي وبعدين، وبعدين ايه صوم الشهر، وبعدين لتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. يبقى انا الهدف من رمضان مش زي الناس ما بتقول التقوى، خطا اسمعي معايا جن، دي حاجه الكل غفل عنها. الهدف من رمضان لتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون، الثلاثه دول. لا امال التقوى دي ايه اللي عمالين كل درس يقول لك التقوى؟ لا ده الهدف من الصيام، يبقى الصيام ثمرته التقوى. احنا عايزين نفهم صح عشان نعرف نعبد ربنا صح، طول ما انا فاهمه غلط مش هعرف اعبد ربنا غلط، ومش هعرف ابقى واخده العلى من الدرجات. يبقى الهدف لتكملوا العده، كملوا عده الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم، التكبير على كل شرف للمؤمن، السجده شرف اكبر عليها، الصيام شرف اكبر عليه، ان ربنا هداني ركعتين قيام اكبر عليه، ان ربنا هداني ان انا اقعد مع اولادي وهنقول وسائل ندعو الله سبحانه وتعالى نقولها النهارده ما نكملش المره الجايه، شرف اكبر عليه، لعلكم تشكرون. يبقى ده الهدف من رمضان. ها طيب، يبقى معرفه الله رقم اتنين، التفكر في ايات الله الايه الكونيه من العبادات المنسية للعباد، حاجتين قلنا الإعانة، ورقم اتنين اللي هو ايه؟ رقم اتنين ان انا بتفكر في آيات الله. تفكر يا جماعة اعلى درجات العبادة، اللي وصل سيدنا ابراهيم لوحدانية الله وللتوحيد، فلما الشمس هذا ربي هذا ربي، فلما أفل قال اني بريء، اني خلاص هو الله الواحد الاحد، بايه؟ بعبادة التفكر. طب اتفكر ما شاء الله ده الورد جميل والزهر حلو، لا انا عايزاك تفكري في الكون، وتفكر كمان في ايه؟ في فعل الله سبحانه وتعالى. فعل الله ده يا رب لما حصل الامر ده والامر ده كان فعل خير، بس انا عيني اللي ما كانتش شايف، لعلكم تشكرون، يبقى لك الحمد ولك الشكر. يبقى انا اتفكر في فعل الله معاي، في فعل الله مع اولادي. لا ده انا عندي عيل بصي لا يطاق ابدا، ده ابتلاء من ربنا. والله هي نعمه بس انت مش واخده بالك. ده انا عندي زوج بصي بقى استاذ هلا كل اللي بتقوليه ده بقوله له هو، ولا حياه اللي منتو نايد ما بيسمعش ولا يرى ولا يسمع ولا حتى بيقول لي اي كلمه وكذا وكذا. والله هو نعمه بس انت اللي مش شايفه. يبقى تفكر في افعال الله والحكمه من فعل الله، لانه فعله مطلق ما بين الخير المطلق والحكمه المطلقه. فيبقى دي رقم اتنين. رقم تلاتة اللي هي الأعمال الصالحة. أفرح برمضان ليه؟ ليه أفرح برمضان وإحنا كل الناس عمالة تقول استعدوا رمضان استعدوا رمضان؟ اوعي ده منك. هقولك شوية أحاديث دلوقتي. أول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. دي أول حاجة. كل الأحاديث رواها مسلم. الحديث الثاني عن أبا سلمة قال أتيت عائشة فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها ركعات الفجر يعني 2 فجر واحدة وتر، يبقى هو بيصلي كام؟ 12 10 10 ركعات قيام لله للرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برضو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث اللي بعد كده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. طب عايزين إيه أكتر من كده؟ الحديث اللي بعده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادى منادي يا باغي الخير أقبل. منين المنادي؟ من قبل السماء. وأي باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار كل ليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعي رغم أنف يعني اتمرمغت أنف العبد في التراب، رجل ذكرت عنده فلم يصلي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ، شفت انسلخ معناه بسرعة يمشي بسرعة قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك بواه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسول وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أنا كفاية الحديث ده والله أنا عندي كفاية الحديث ده. أما بقول إن في نفحات لربنا في الظهر ألا فتعرضوا لها. نتعرض للنفحة ليه يا جماعة؟ عشان الله عز وجل عل يصيب منها نفحة فلا يعذب أبدا بعدها. المفروض أن يكون ده حالي إيمانا بعرف ربنا بأسمائه وصفاته، إيمانا أن أنا أتفكر في آيات الله الكونية، إيمانا أزود، هي دي بقى الحاجة اللي بنعملها، أزود في الطاعات. طيب احتسابا، معنى احتسابا دي إيه؟ أن أنا يا رب بصوم هذا الشهر احتسابا لك أنت وابتغاء وجهك أنت. الأمر ده بيجي بالتدريب مش بس في رمضان. اسمعوا رمضان بيعمل إيه والصيام بيعمل إيه. قلبي صايم نويت الصيام صح، انا نويت الصيام فانا ده معنى احتساب نويت الصيام. بعمل ايه بعد الصيام؟ يجي إيه؟ عايز اكل، بطني وجعاني عايز اكل، إيه حلقي عطشان عايز يشرب، فياتي القلب يامر الجوارح. لا ابدا ده بعد المغرب بيأذن. فيبقى تدريب للقلب ان انا اعمل ايه؟ ان انا اصوم وان انا اتحكم في الجوارح. يبقى الشهر ده بدرب قلبي انه يتحكم في الجوارح. بعد رمضان لا في افطار افطاره عادي، ولكن القلب بقى له ملكه على الجوارح. الا في القلب في الجسد مضغه، فلو صلح القلب هتصلح الجوارح. احنا بنقول معنى احتسابا ان انا بحتسب على الله هذا الصيام بتدريب القلب للامر ده. لما بيجي مثلا اتنين داخلين الجيش، واحد بيتعلم ان هم مش عارفه تنط الحاجز الفلاني للحاجز الفلاني، وان انت تطلع تتسلق وبعدين تنط، الهدف انك توصل لهناك مثلا للعلامه دي. ويجي التاني يقولك مش الهدف ان انا اوصل هنا، طب انا ايه الداعي ان انا نط، انا لف كده من حوالين الجدار واقوم جاي ماشي. ده الفرق ما بين صيام التقوى والصيام اللي من غير تقوى. لما تيجي الحرب الحقيقيه ايه اللي يحصل؟ اللي اتدرب وقدامه سور هيعمله هينجح صح ويعدي. طب واللي ما اتدربش ومشي من حوالين السور هيفشل وهيبقى نهايته لانه ما اتدربش على الامر. هكذا الامر في رمضان. الله عز وجل عمل الصيام لتدريب القلب، ودي معنى الاحتساب، لتدريب القلب انه يبقى له ملكه على الجوارح، انه يقول للجوارح افعلي ولا تفعلي. إيه بقول لازم سقيا قلبي يكون بالمعاني دي انا كأم، عشان اعرف ان انا اودع عيالي انت تعرف تصوم رمضان، طب انت تعرف ان في حاجه جميله في رمضان، طب انت عارف ان في ليله في رمضان ب 83 سنه عباده صيامها وقيامها وحجها وصدقتها وكل ما فيها من خيرات، انت عارف ان رمضان اللي بيطعم فيه صائم كان له مثل اجر الصائم، انت عارف ان رمضان. هقول الكلام ده ازاي وانا قلبي؟ اسمعي معايا الحلقه دي تاني وعيدي الكلام اللي انا قلته تاني، وعدي مع اولادك ورقه وقلم بقى كبيره، وده اول خطوه عمليه، ولوحه كبيره. هقول للناس اللي جوه مصر اللي عندهم ما شاء الله، وبره مصر اللي عندهم متوفر اللوحات واللوح اللي كنا بنجيبها بقى والحاجات اللي محطوطه ونعلقها، البيت كله مزهرات في دخله رمضان، لازم يحسوا كده قبل الليله اللي قبليها، تبتدي من النهارده تعملوا زينه رمضان. والناس اللي في بلاد ما فيهاش الكلام ده، جميل جدا جدا انك تقعدي تعملي وتخربطي معاهم، جميل قوي. والخط ده مش عارفه معوج وكده، صحيح مش هتطلع زي الفوتو يعني اللي عاملينها جرافيك او اللي مصورينها حلو والمطبعه مطلعاها، بس لها اثر تربوي جميل ان انا واولادي اشتركنا في اللوحه بتاعتنا. يجي يقولوا لك القسم بتاعي ده معوك شويه حلو، معلش ده انت اللي هتكتب فيه الالوان، مش عارفه ايه، ايه اللي اعمله مع الاولاد وايه اللي انا اقوله بحب واقوله يعني اقول بفهم ان انا بدرب اولادي. تعالوا ما اكلمكم عن رمضان، تعالوا ما اقول لكم ربنا قايل ايه عن رمضان، ده في ايات في القران واقرا لهم الايات، هيفهموا هيفهموا. من سن كام بعمل الكلام ده؟ من سن سنتين ونص، من سن ثلاث سنين، وعلى حسب كل مرحله انا بمشي معاهم ازاي افهمهم. يعني السن الصغير هيفرحوا جدا جدا بالبلالين والزينه ومش عارفه ايه ومعنى رمضان ونصوم، وابتدي ادرب بقى من سن خمسه وانا طالعه كده، من خمس سنين وانا طالعه، لا ده لحد الظهر، لا ده ساعتين، وياخد تحفيز في آخر اليوم إنه ممكن يكون التحفيز دعاء، دعاء بقوله على البتاع للصائم دعوة لا ترد، زي المسافر له دعوة لا ترد، الحديث صحيح، وابتدي أدعي اللهم اغفر لمحمد، اللهم اغفر لأحمد، اللهم اغفر ليمنى، اللهم اغفر لشفاء. المهم إن أنا أسمعهم إن ده تحفيز للي انتوا عملتوه. من ضمن الأفكار الجميلة جدا جدا في المرحلة اللي هي الاستعداد قبل كده، مسرح العرايس. مسرح العرايس انا بوضح فيها، ممكن اوضح فيها معاني عاليه جدا جدا، اوضح يعني ايه رمضان، الناس بتعمل ايه واحنا صايمين، ولا او ده خد اشرب العصير، لا ما اقدرش انا صايم، طب خد مش عارف ايه، دي مرحله قبل ما خمس سنين. طيب مش لا ده في صيام، يعني الصيام ايه؟ لا ما نشرب، طب اشرب بقه وبعد كده لا ممكن اصوم ساعتين ثلاثه اربعه، وزي ما قلنا بالتدريج اعمل مسرح عرايس وافرق ما بين صيام درجات الصيام، صيام العوام وصيام الخواص وصيام خصوص الخصوص، وبين مين اللي يعمل، يا اما العرايس تمام، يا اما اعمل العرايس اللي بعملها. بيقول لي خلاص احنا الفاصل، طب اكمل لكم بعد الفاصل، نطلع فاصل بسرعه ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله نكمل الافكار الجميله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وعايزة أزود حتة كده عن مفهومنا لمفهوم الخير. مفهوم الخير، الناس فاهمة الخير، الخير هو بس خير الدنيا، لا والله ده هو خيري الدنيا والآخرة. أنا عايزة أقول إن الخير في استجابتنا لله سبحانه وتعالى فيما يعطيه لنا من طاعات، وفيما يعطيه لنا من أوقات جميلة. يعني كان الشيخ الخضير ربنا يعني يعزه كان بيقول مقولة جميلة جدا جدا، بيقول إن إحنا بنبقى في أجمل الأوقات وأجمل الأماكن وفي أقدس الأماكن، وقلب الواحد مش معاه. ليه؟ لأن إحنا القلب يا جماعة أو الإنسان بصفة عامة له أربع مكونات، له أبدان وقلوب وعقول ونفوس. بصوا بقى، نفوسنا مليئة بالشهوات، قلوبنا مستودع للمشاعر، طب العقول هترشدنا للصواب بس لو للصح يعني، بس لو هي ربيت على الصح. طب نفوسنا أمارة بالسوء ودايما هي اللي بتغلب العقل، مع ان العقل مش هو المحرك القلب. مشاعرنا اللي جوه قلوبنا ديت لو ما مشيتش اتجاه صح كده، المفروض ان احنا حدنا خلاص، يبقى المفترض ان العقول هي اللي تأثر على المشاعر جوه القلب. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان النفس بمشاعرها بقلوبها برغباتنا هي اللي ممشيانا. فطبعا احنا وظيفتنا ان احنا عايزين ندفع النفس دهيت ونخليها هي اللي تمشي العقل بما يرضي الله، على الإيمان كما يحب الله. كل ما أكون محسن في صيامي وفي قراءتي للقرآن، كل ما بقى في أمل إن أنا أدي الصيام والقرآن يبقى شفيعان لي يوم القيامة. معنى الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عايز أقول إن الأمر ده بيجي بالتدريب، احتسابا إيمانا بالتدريب، ويأتي الإيمان فوق الإيمان، يأتي الإيمان فوق الإيمان. فالمفروض إن الإيمان هو اللي يزودني ويدفعني. عايز أقول كمان حاجة جميلة جدا جدا قبل ما تلقى أي اتصال. عايز أقول إحساسي إن أنا عايز أرضي ربنا سبحانه وتعالى. إيه أكتر حاجة تفرح ربنا بيا في رمضان؟ إيه أكتر حاجة أدخلها على أدخل بيها رمضان وابتدي بيها رمضان والله عز وجل يفرح بيا وبأولادي؟ بصي، الفرائض ثم الفرائض ثم الفرائض، حب الأعمال إلى الله. إيه الفرائض؟ ربنا افترض علينا ايه؟ افترض علينا صيام، يبقى انا اقضيه اقضي الصيام بحقه. ما بقاش ان انا صايمه وبعدين لساني عمال يختب وينام، او ان انا بربي لساني ان هو ما يتنرفزش، او ولد عمل حاجه فانا ما ردش رد، يبقى انا بدرب نفسي ان انا على الصيام حتى اللسان. طب صيام القلب، انا صايم عن كل حاجه، كل حاجه في الدنيا الا الله سبحانه وتعالى. دي رقم ثلاثة، دي اعلى انواع الصيام، صيام خصوص الخصوص، اللي هو مين؟ صايم عن كل الدنيا الا ذكر الله. زي مين؟ زي سيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود كان قاعد والصحابه بيتسابقوا، وواحد فيهم سبق، فجي واحد بيقول لهم هم مين ده ولا ده اللي سبق؟ قال من غفر الله له. هو بيجاوب عليه على الايه: وسابقوا الى مغفره من ربكم. يبقى هو كان مع السباق، كان مع الايه، مع ربنا. ده صيام خواص الخواص. الاقل منه صيام الخواص، انا صايم عن الطعام والشراب، وانا كمان صايم عن ايه؟ انا صايم عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا في غيبة ولا في نميمة، ما فيش كلام حرام، ما فيش بسمع حاجة حرام، ما انا شايف حاجة حرام، وكل ما يحصل حاجة اقول معاذ اللهم اني صائم، اللهم اني صائم. اما صيام العوام ده يعني ده بس صايم عن الطعام، وده زي الامم اللي سبقت ما خدتش ثمرة التقوى من الصيام، ان هو يوصلها الرضا ربنا سبحانه وتعالى، مجرد طعام وشراب بس، لكن حال القلب وحال اللسان وحال الجوارح اي كلام. عايز اقول ان لما انا ارضي ربنا بالفرائض باللي ربنا بيحبه، تخيلي لما بعمل حاجه الله سبحانه وتعالى بيحبها، يمن عليا بايه؟ يمن عليا بالايمان، يمن عليا بهدايه البيت، يمن عليا يبقى فعلا بيت مستقر. لما اخد الحاجات دي اعلم اولادي، خلي بالكم الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه بنص الحديث. ولما ياتي الانسان في القبر فيلفه الصيام والقران، يجي الصيام النحيادي والقران النحيادي، يجي الملك من اليمين يلاقي الصيام يدفعه، يجي من الشمال يقوم جاي يلاقي القران فيدفعه، يدفعان عن العبد. ليه؟ وبعد كده فيقول له اجلس، خلاص ما يقدرش الملكان يمسوه. مين اللي حاميه؟ الصيام والقران والقيام. معنى ما انا بقول كده، انا ممكن امثلها، ممكن اعملها في لوحه، ممكن اعملها في قصه، ممكن اعملها اسلوب حكواتي. اسلوب حكواتي بحكي بيه من سن كام يا جماعه الكلام ده؟ من سن 3 سنين. والله من سن 3 سنين انا بعمل الكلام ده، بحاول ان انا اوصل كل المفاهيم لاولادي. عشان كده انا بقول لك لازم نتعلم عن الله، اتعلم معنى الحديث، ايه اللي في السيره، ايه اللي المفروض ان انا اعلمه للاولاد، ايه المفروض ان انا افهمه عشان ابسطه لهم وافهمهم. طب والكبار كله قاعد قبل ليله رمضان دي، الكل قاعد، وان شاء الله نقول المره الجايه ايه الوسائل العمليه للكبار، لكن كله قاعد بيسمع. خلي بالكوا خطه رمضان 1 2 3 يا زوجي، الله يكرمك، احنا عايزين 1 2 3. اقول لاولادي احنا عايزين 1 2 3. الحاجات دي بتبقى مهمه جدا عشان احنا على الاقل نعرف نتعامل معهم ونستقبل صح، ويبقى رمضان في ميزان حسناتنا من اول يوم. معانا اتصال، معانا اتصال. مريم من القاهره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه جميل، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. انا متجوزه من سنتين. تمام. وعندي 21 سنه. اتجوزت في 6 أغسطس، يعني اما جيت اقدم ما جابش لا شقه ولا تعب ولا عمل. انا مش في دماغي الموضوع ولا الكلام ده كله، يعني انا اللي يهمني ان هو بيت نكون فيه مع بعض ويعملني كويس وخلاص. ما فيش شقه، امال اتجوزته فين يا استاذه مريم؟ لا هو في حاليا شقه، بس انا ما جيت اتكت، يعني ما طلبتش الطلبات اللي بتطلبها الزوجه العاديه يعني. ما طلبتش. انا اتجوزت هو شغال في السعوديه، سافرت له السعوديه 6 شهور تمام، ونزلت ولدت والكلام ده كله. ففي خلال يعني احنا بعاد عن بعض بقالنا سنتين، في خلال السنتين دول حصلت ما بيننا مشاكل. طبيعي. واكتشفت مؤخرا ان هو متجوز عليا لبنانية. متجوز عليكي ايه؟ في لبنانية. اه. بقاله قد ايه متجوز؟ طبعا من شهر 9 فات. بس جوازهم مش مش مكونين مع بعض، ده هما يعني بيتقابلوا كام ساعة في فندق كده وخلاص، بس في ورق ما بينهم يعني في ورق ان هو متجوز. المهم اتصدمت طبعا صدمة عمري، لان هو كان اول واحد في حياتي كنت بحبه حب فظيع. وقدمت له تنازلات وضحيت كتير عشانه، عشان خاطر بحبه، عشان خاطر يعني انا عايزه معامله كويسه مش اكتر، مش في دماغي تجيب لي ذهب ولا شقه ولا سجون، يعني في مكان بمعنى وخلاص. بس فالمعامله ابتدت ان هي تتغير، وحصل ما بيننا مشاكل كتير جدا. الوضع ايه دلوقتي يا مريم؟ قولي لي الصوره دلوقتي ايه؟ انت على ذمته ولا انفصلت ولا ايه الوضع؟ انا قايمه على ذمته، بس هو حاليا هو مخون بابا في حاجات كده معينه، يعني مثلا حسابات ومش حسابات، كان بيبعت لي فلوس عشان طيب الكلام ده كله فمسرقه. عايزه اسالك بس، انت اتاكدتي ان هو متزوج فعلا وتاكدتي من الامر ده؟ اه اه مين اللي قال لك وتاكدت ازاي؟ انا طلق. هو قال لي هو وانا إيه؟ وانا كلمت البنت اللي متجوزها. واهلي كلهم عرفوا. فالموضوع جد يعني. تمام. انا طلبت منه وقلت له خلاص انا هفرحك وهعتبرها لك نزوه وهعديها لك. قال لا. مش عارفه اتصرف معاه ازاي. والدي قال لي انا رايي احنا بنرفع عليه قضيه، بس يعني من باب العقاب مش من باب الطلاق. ثواني بس، انت دلوقتي عايزه ايه وهو عايز ايه؟ هو عايز يكمل معاكي، عايز يكمل حياته هو هو عايز يكمل، مش عايز يطلقني. يقول لي انا مش هطلقها ومش هطلقك. لا مش هطلقها يعني، ثواني مش هيطلقك علشان الحسابات، ولا هو مش هيطلقك عشان عايز يكمل معاكي حياه؟ بصراحه مش فاهمه هو عايز ايه، بس هو يعني كطلاق رافض فكره الطلاق. الله اعلم بقى عشان في ما بيننا بينه، عشان هو بيحبني مش فاهمه. لا ما اصل الحاجات دي انا محتاجه اعرف. انا اتعامل معاه ازاي؟ انت عايزه ايه قبل ما تقفلي؟ انت عايزه ايه؟ عايزه تكملي ولا عايزه تنفصلي؟ انا عايزه اكمل معاه، بس عايزاه يتغير. يعني عايزاه يتغير للاحسن، هو ما كانش كده خالص. طب هو قالك ناوي يطلقها يعني، يعني ولا ناوي يكمل معاها؟ يعني هو التانية ديت هل ايه الوضع يعني؟ التانية مش مديني جواب صحيح، ما هيكمل معاها ولا مش هيكمل. في لبنية بقى. تمام. طيب اسمعي مني يا مريم، اسمعي يا حبيبتي. هو احنا طبعا يعني برضو عايزين نأكد ان يا ريت تبقى الاسئلة في محور الحلقة عشان نعرف نستفيد وناخد اكبر قدر من الاستفادة، لكن طبعا يعني نجاوب على مريم. طبعا المشكلة دي مشكلة كبيرة، لها شقين. الشق الشرعي هو عملش حاجة حرام، راح تزوج، بس يعني انا كان ليا رأي وسألت فيه استاذ دكتور في اصول دين، وخدت فتوى من اكتر من حد، استاذ حديث واستاذ فقه واستاذ تفسير واستاذ في اصول الدين، قال يعني في موضوع الزوج المسافر. بصوا يا جماعه، من 4 ل6 شهور ده اخرك، من 4 ل6 شهور ده اخرك انك تسيب زوجتك. لما سيدنا عمر سأل السيده حفصه كم لما مشي ويتعسس في الليل، فسمع امراه بتشتكي وان الفراش ده ما اعرفش كان ايه، وان السرير ده ايه، وبعدين زوجي مش موجود. ولما سأل عرف ان زوجها مع الغزوات ومع الفتوحات، فسأل حفصة بنته قالت له من 6 شهور اقصى احتمال للمرأة على بعد زوجها 6 شهور، فسيدنا عمر نزل الجند على 4 شهور. تمام. يبقى قال لا انا مش هستنى لما هم يجيبوا اخرهم، احنا ننزلها قبلهم كل 4 شهور ينزل تبادل في الاجازات. فعلى هذا الامر تم القياس، ما فيش راجل يسيب زوجته من 4 ل6 شهور ده اخرك، تعمل كل المستحيل. وهي كمان يبقى معلش انت مش بتتجوزني عشان ترميني ببيت اهلي، ما هو انت مش بتتجوزني علشان قاعده وانت شغال وكده. يسعى يسعى تماما ان هو يجيبها معاه، ده رقم واحد. رقم اتنين هو تزوج، وانت يا مريم دلوقتي طالما تزوج هي حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ماليش دعوه شكل الزواج بقى، هو تزوج في ورق وبنى بيها. لا يحل لمؤمنه ان تسعى لطلاق اختها، حديث صحيح، ما ينفعش ان انا اسعى للطلاق. ولكن انت شوفي، انت قلتي لا انا عايزه اكمل معاه وهو نفس الكلام مش مديكي جواب، توصل بيحبني اصل في خلافات، طب احنا نرفع عليه قضيه، عايزه تكملي يبقى ما ترفعيش قضيه، ولكن نجيب الحكماء من العيله هنا والحكماء من العيله هنا ويقعدوا الاثنين ونشوف حد صالح، يا جماعه الوضع كذا كذا كذا كذا، يا اما تروحي هناك زي ما كان قادر على الزواج من اخرى كان اولى انه يجيبك، يعني ده منطقي، تعالى ماشي احنا ما بنقولكش اعمل حرام ولا بنقولك استغفر الله وتزوجت، تمام يا سيدي، ولكن هات زوجتك لان لها حق، ما ادكيش الحق الشرعي لا في المصاريف ولا في النفقه ولا في حقوق الزوجيه، ده في ساعتها بقى شرعا كده يبقى في انفصال شرعا، ده من حقك، لكن انت عايزه تكملي وانت بتحبيه واول حد في حياتك زي ما قلتي، يبقى نسعى للحل اللي انا قلت لك عليه، ادعو الله سبحانه وتعالى انه يفرج عنك ما انت فيه انت وجميع نساء المسلمين، اللهم امين. معانا اتصال، ماشي تمام، اسكندرية وأهل اسكندرية، سنية من اسكندرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك الدكتورة؟ كل حضرتك كويسة، حضرتك طيبة. وانت طيبة حبيبة قلبي، ربنا يعيدوا عليكم بخير يا رب، اللهم امين. انا بقى مشكلتي عندي اربع صبيان كبيرهم في الجامعة 21 سنة، وبعد كده 18، وبعد كده 14، وبعد كده 10. مشكلتي بقى العنف، وحشين مع بعض وانا مش عارفه اسيطر على القصه دي. يا ريت بس نعلي الصوت عشان انا مع بعض. الو، هي اتفضلي. ها معانا حضرتك؟ اربع، معاكي اربع صبيان؟ ايوه. ها طيب، من سن الجامعه يعني لغايه 10 سنين. تمام. المهم ان هما بيمارسوا العنف مع بعض، ما بيستحملوش كلام لبعض، مش صحاب، وانا عملت كتير عشان احاول اقرب منها. مش عارفه ليه. الخناقات خناقات عاديه يعني، حاجه بتاعت اليوم والليله والاخوات والكلام ده، ولا هم كل واحد في عيشه لوحده وفي حياه لوحده؟ لا احنا عايشين في بيت واحد. انا اقصد اللي خروجهم، مش عارفه فسحهم، اصحابهم، ما فيش حد مشترك، على الاقل ابو 20 و18 سنه ده اكيد في اصحاب مشتركه. لا انا عيالي اصحابهم قليلين، وانا مش من النوعيه اللي بسيبهم يطلعوا بره. يعني انا مش من نوعيه الاطفال ولادي من هو صغير لا بيصاحبوا حد في بره ولا يقف في الشارع زي الناس اللي بتقف، انا في منطقه ريفيه. تمام. طب انت عايزه ايه منهم دلوقتي يا سني؟ عايزه منهم ايه؟ انا عايزه اسال حضرتك اتعامل معاهم ازاي، وبالنسبه للصيام في جزئيه، حتى للصيام عندي في اتنين منهم معذبني في الصيام، اللي هو عنده 16 سنة والتاني اللي عنده 10 سنين. موضوع الصيام ده بتعذب، يعني ممكن يقول لي صايم وفين، اكتشف اخر النهار انه فاطر. طيب والدهم موجود؟ والدهم موجود ومعاكوا وكلام. طب تمام، اسمعيني حبيبتي. موضوع الشباب، طبعا هم مش اطفال، يعني انا مش معوده اولادي ان هم على سبر، هم مش اطفال، هم كبار، حتى ابو سن 10 ده يعني خلاص، يعني ابتدى تكليف صلاه. والصيام طبعا بالغ مسلم بالغ عاقل، فشرطه البلوغ. موضوع انه يبقوا اصحاب مع بعض، ده بيجي من البيت، بيجوا من البيت، بيجي الصحاب ان انا ابويا ذات نفسه، يعني الاب هو صاحبهم، الاب بياخدهم معاه خروجه، بياخدهم معاه فسحه، بيبس ليهم بامر معين يتحملوا فيه مسؤوليه، لا تعالى كذا وتعالى كذا، خلق التعاون ان شاء الله لما ناخده باذن الله في مرحله الطفوله ده وطالع بينا، خلق التعاون ده خلق مهم جدا جدا، ازاي يبقى اهل البيت كلهم متعاونين، وان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه بتاعت رمضان هنشوف ازاي يتعاونوا من اول الصبح عشان الام ما تبقاش منهكه وكذا وكذا، فده خلق احنا المفروض بنغرسه، ضمن القيم الجميله جدا، ازاي ان انا اخلق خلق التعاون، كل واحد انت عليك الميه وانت عليك القمامه وانت عليك كذا وانت عليك، اما انت واخوك بقى فعليك كذا. كان في تدريب جميل جدا جدا بنعمله بس للسن الصغير، على موضوع ان ازاي يبقوا هم في عمل مع بعض، ده مش عمل بس، ازاي انها تبقى في معايشه مع بعض، الاثنين اللي يتخانقوا مع بعض بيلبسوا تيشرت واحد، يقعدوا كده قد ايه، ساعتين، الكبار والله اعمل ايه مع الكبار ده بتقولي هم بيسمعوا الكلام، يعني ايه البس تيشيرت واحد؟ يعني اجيب تيشيرت له كم نص كم او بكم، وده يلبس حاجه يلبس كم والتاني يلبس كم، اقعدوا مع بعض عيشوا حياتكم بقى وتصافوا مع بعض في الخناقه اللي انتوا خنقتوها مع بعض. احنا بنعمل التاسك دوت لحد سن 15 سنه، سن 18 و20 ما بيحبوش الكلام ده اصلا، ما بيحبوش اللمس يعني ما بيحبوش اي حاجه من الحاجات دي، لكن انا ممكن اجبرهم على عمل مع بعض هما الاثنين يعملوه، بحيث ان انت تتكلم مع اخوك تصفي الدنيا مع بعض، اقعد انت وهو كده ومفيش اي حاجه فاصله النت، شايله الراوتر، شايله كل حاجه من الدنيا اللي ممكن ينشغلوا فيها وينزووا. ده من عيوب يعني النت، وهنقول من ضمن الحاجات انها بتخلي كل واحد في البيت مع نفسه، تبص البيت كله قاعد كده ماشي، كل واحد ماسك موبايله ولا يتكلم، ده كل واحد عايش في العالم بتاعه. ان شاء الله هنقول الوسائل جميله من الحاجات دي، ولكن مبدئيا انت الاثنين الكبار وضعكم كذا، الاثنين الصغيرين يبقى لبسهم. من موضوع بقى الصيام ازاي ان هم بيكذبوا او كذا، موضوع الصيام خديه بالتدريج، واسمعي الحلقه بتاعت النهارده ان شاء الله نكملها الحلقه الجايه، الحاجات والاسس التدرج في موضوع الصيام. ابو 10 ماشي لسه ما بلغش، لكن ممكن ابو 12 يكون بلغ، فلا عليك صيام، والصيام ده فرض والصيام ده كذا، وازاي احببهم في الصيام ان شاء الله من الوسائل اللي هنقولها المره الجايه، تابع الحلقه الجايه. مهم معانا اتصال ام محمد. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم، اتفضلي. السلام ورحمه الله، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، كل عام وانت بخير. وانت طيبه الله يكرمك يا ام محمد. بقول لحضرتك انا ليا بنت مخطوبه خطبت لمده شهر، وبعدين خطيبها سافر السعوديه. تمام. فبعدين هو من يعني من نوع غيور قوي وبيتحكم، عايز يعرف هي قبل ما تنزل ان هي نازلة خارجة يعني وهتروح مع مين، واحنا كنا قلنا له قبل كده. هو انت ام محمد ولا انت البنت المخطوبة؟ انت مامتها ولا انت البنوتة؟ نعم؟ عشان انت مامتها. انت مامتها. تمام تمام، عشان صوتك زي البنات خالص، اتفضلي. فهو يعني زي ما بقول لحضرتك كده بيتحكم شويه، عايز يعرف هي لما تكون خارجه ان هي خارجه، يعني ما ينفعش انها تخرج باذن اهلها من غير ما تقول له هو كمان. تمام. يعرف هي خارجه مع مين، قايل لها يا تخرجي لما تيجي تخرجي مع حد من اخواتك او مع مامتك، انما حد من صحباتك لا، ولوحدك لا. ولما ترجع من الشغل عارف هي بترجع الساعه كام، لو اتأخرت 5 دقايق أو 10 دقايق اتأخرت ليه؟ رحتي فين؟ لو احنا قلنا لها مثلا هاتي حاجة طلب وهي راجعة من الشغل ولا كده، هو مفيش غيرك يجيب معاها، أخرج معاها نشتري مثلا طلبات لجهازها وكده، اتصال واثنين وثلاثة طول ما احنا بره. عايز يكتب الكتاب وهو بره. علشانه بيتحجج بموضوع الاستقدام، ان هو يخلص الورق وسواء بقى يعمل لها استقدام او زياره علشان لما ينزل للجواز ياخدها معاه، فاحنا بنحاول نقنعه ان مش هينفع اما تنزل تكتب الكتاب وتتجوز وبعدين بعد كده تسافر وخلص لها ورقها وبعت لها، مش راضي يقتنع بكده، وعمال يلح كتير جدا ويحاورنا شمال ويمين علشان يقنعنا بوجهه نظر. لحد النهارده حصلت فيه مشكله النهارده ان هي خرجت امبارح وقالت له انا خارجه مع اختي، فاختها اتاخرت شويه في الكليه، فخرجت هي لوحدها لمده ساعه واحده من المغرب للعشاء بالظبط، من الساعه 7 للساعه 8 وصلت البيت. كانت بتودي حاجه يعني للسترزي وكده. فلما عرف ان هي خرجت لوحدها عمل مشكله، وراح على طول متصل على باباها، انا متفق معاها انها تقول لي وانها ما تخرجش لوحدها، خرجت راحت فين وما ينفعش تسافر، وعامل مشكله. فانا مش عارفه التصرف يكون معاه ازاي وايه الصح وايه الغلط في الموضوع ده. طب اسمعيني يا ام محمد، اسمعيني. موضوع الخطوبة يا جماعة يعني احنا كنا اتكلمنا فيه حتة صغيرة كده يعني، لكن موضوع الخطوبة الخاطب، الخطوبة ذات نفسها ما هي إلا وعد بالزواج، ينفذ الوعد ما ينفذوش، له حقوق على مخطوبته؟ أبدا. هي لسه في بيت اهلها مفيهاش اي حاجه، لا لون يقول لها تيجي ولا ما تجيش، ولا لون يقول لها تخرج. ليه؟ لان في راجل في البيت هي مسؤوله منها، وهو ده وليها الحالي شرعا، ابوها هو وليها، هو اللي يقول لها وهو اللي كذا. انت جاي خاطب من بيت واثق في الاب ده، واثق في البيت، واثق في البنت، يبقى هي تتلقى من الاب ما تتلقاش منك. موضوع طب انا اتفقت والمؤمنين عند شروطين، انت اشترطت عليها كذا كذا كذا، اشتراطك مع الاب، اتفاقك مع الاب مش مع البنت، مالكش انك انت تقول لها كذا ولا كذا. بس انا عايزه اقول نقطه بسيطه، موضوع ان هي بتعلمه بيومها وبليلها، ماشي هو بيتدرب على فتره ما بعد الزواج، ولكن من باب الايه؟ الفضل منها وليس الفرض عليها. تاني ده من باب الفضل منها وحسن المعامله، وان هي خلاص الدنيا قربت وكذا وكذا، فده فضل. لكن ما تفرضش عليها، ما اعملش مشكله لو هي خلت، لان ده مش من حقك. امال انا اعمل ايه؟ كلامي مع الاب، والله انا بحب انها كذا وانا بغير عليها. يا عم سبب، سبب انت بتعمل كده ليه؟ انا بغير عليها، انا غيران عليها فعلا وحاسس بحب ليها وغيران عليها والامور دي بتضايقني. فاحنا ممكن نراعي المشاعر دي، لكن انا اعمل مشكله واقول ده كذا وده كذا، لا ده مش صح. ديت حاجه. الامر الثاني موضوع موضوع الاستقدام. على فكره الامر يعني انتوا ادام هو كده كده الدنيا تمام، ما فيش مشكله اللي هي النقط ديت، وكده كده الامر ده هينتهي بعد الزواج لانها هتبقى مراته وهتبقى زوجته. موضوع الاستخدام امر طبيعي ان هي ان هو يطلب العقد على فكره علشان يعرف يجيب عملها استخدام. انتوا خايفين من ايه؟ الا اذا كان في سبب تاني للخوف. ما فيش سبب يبقى توكلوا على الله. معانا اتصال. وعليكم. عليكم السلام. ام رقيه من القليوبيه اتفضلي. لو سمحت بنتي عندها سنتين قوي بتبوظ في كل حاجه. سنتين عناديه زي ما حضرتك قلتي برضو، يعني ما ابوظ حاجه ابوظ معاها وبعدين تعالي من عدلها بقى، ما فيش فايده برضه بتبوظها، ما بتعدلش حاجه ثاني. يعني ايه؟ طب ايه طبيعه الحاجات اللي بتبوظ وانت خليتك تقولي عليها عناديه؟ وايه الحاجات اللي انت بتقوليها وهي ما بتسمعش كلامها سنتين؟ عناديه انا كنت ان كان حاجه غلط فبقول لها اتاسفي لماما، او اخواتي وبابا يقولوا اتاسفي لماما. جت كذا مره بقى لا مش هتتاسف، لدرجه ان انا يعني بقيت اقوم من جنبها مش هنام جنبك واقوم اسيبها، يعني كذا مره اكتر من 10 مرات اقوم من جنبها تيجي ورايا فتقولي انا اسفه وهصالحك. ما فيش، ما تقولش. طيب طيب اسمعيني يا مرقي، اسمعيني. بصوا يا جماعه نعيد تاني، مفيش مشاكل خالص، ما عنديش مشاكل من الاعاده، فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. سن سنتين هي مرحله لا، ومرحله مناش عامل، ومرحله كل حاجه لا، تاكل لا، تشرب لا، تخرج اي حاجه لا لا، فدي مرحله اسمها مرحله لا معروفه، بتوصل معانا لحد 5 سنين لحد ما يبتدي شويه يعرف يفرق ما بين الامور. ليه؟ لان في مرحله السنتين قلنا من خصائصها ان الطفل بيحس باستقلاليه، انا بعرف امشي لوحدي، مناش محطوط في في في في على السرير او متسند ب ب ب ب مخدات، لا ده انا بعرف امشي وبعرف ازحف وبعرف اجيب الحاجه من الزباله والقمامه كلها وبعرف اعمل كل حاجه، بفتح الثلاجه واخد بخش المطبخ واجيب الحلل كلها، فالدنيا جميله عنده. فانت المرحله دي مرحله ان هو انا بقيت اعتمد على نفسي وانا حاسس بذاتي، فما ينفعش ان انا اوصفه بالعناديه خالص، ده وصف مش صح. ماشي يا مرقيه؟ ده احنا متفقين على اول حاجه. الامر الثاني موضوع ان انا ما بقول لها ده غلط، بينسوا بينسوا، حتى لو نفس الحاجه، ما تشيلش الكذا، ما تقطعش حاجه ابوك، ما تكبش الميه على اللاب، يعني حاجات جميله، لا ده بيجيبوا الموبايل وبيحموه وبيغسلوه وبياكلوه وبعدين يحطوا العصير، حاجات جميله. لا والسجاده من ضمن الحاجات، السجاده جعانه يا ماما والسجاده عايزه تاكل، فيسقوا السجاده. فهي الفتره دي مش فاهم، هو عنده عالم كبير قوي واركان الركنه بتاعت البيت دي لسه ما اكتشفتهاش الامر ده، فانا اساعدها على الامر ده وعيني عليها. انا بقول الام لحد 3 سنين اعدلهم، معلش لحد 3 سنين دي انا ليه بقى؟ لتثقيف الذهن، لتربيه القلب، لغرس السلوك، لغرس المفاهيم. احنا بنقول العقل اللاواعي في الفتره دي بيلقط كل حاجه، فحط جمل الصدق يدخل جنه، الصلاه نور، حاضر ونعم، ابي نبوس ايده، الحاجات دي هم بيسمعوها بس كده، بسم الله قبل الاكل، بسم الله بعد الاكل، المصطلحات اللي هم دايما احنا عايزين نغرسها فيهم. يعني انا بقول طفل 3 سنين عندي يبقى لازم حافظ اذكار اليوم والليله، الحمد لله الذي كفاني هذا ورزقني، على اساس على الاكل هو كمان نفس الكلام، اعوذ بالله من الخبث والخبائث بيقولها على الاكل، لان هو ملخبط ما بينها وما بين يعني بسم الله اللهم بارك لنا فيه. الفترة ديت فترة تعلم، فعيني على بنتي وعيني على ابني أعلم إيه وأود إيه وأقول إيه، ده مهم جدا. ما أقولش أبدا إنها فترة كذا. موضوع بقى الحاجة اللي أنا زعلانة منك فيها مرقية، قمتي من جنبها. احنا طبيعي ان احنا بنعلم ان الاولاد في الفتره دي ان انا هم يناموا لوحديهم ويبقى في استقلاليه حبه بحبه، بس ما ينفعش اعملها عقاب تخاف وتحسش بالامان، وممكن استغفر الله يسبب تبول لا ارادي بعد ما كانت ما شاء الله شالت الحفاض وما بتعملش بالليل. لا انا مش عايزه الكلام ده، لا ده بالعكس، ده انا طبطب عليها وعيد بتنسى عيد بتكرر. معلش حته بقى اللي انت ليكي حق فيها، قولي انا اسفه، لا ماما زعلان، ماما زعلانه زي ما قلت لك، دي تمثيليه بتتعمل بينك وما بين الاب وما بين حد كبير في البيت، ونفضل نطبطب على ماما وهي تحاكي سلوك الكبير. طبطب على ماما، لا انا اسفه يا ماما مش هعمل كده تاني، بابا زعلان، لا واجري ابوس انا الام، اجري ابوس ايد الاب، لا اسفين يا ابي احنا مش هنعمل كده، طب ما تزعلش، طب اخر مره، وهي تحاكي اللي انا بعمله. هو انت هي بصي عينها عليكي وعينها على كل كبير، تحاكي سلوك وبعدين تفرد نفسها، لكن ما ينفعش اصفها بالعناديه. معانا اتصال احمد مصري مقيم في عمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك دكتور هاله؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك، اتفضل. سنة حضرتك طيبه ورمضان كريم، وربنا يبلغنا دايما رمضان على خير ان شاء الله يا رب. احنا واياك يا سيدي. مع حضرتك احمد من مسقط. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. بس كان نفسي بس حضرتك لو في امكانيه نناقش موضوع هو خارج نطاق الحلقه، بس هو شايف موضوع مهم جدا بالنسبه للاجيال اللي في الجامعه حاليا، ودايما متمسكين بالموضه اللي هم بيكونوا بيبقوا اوريدي طالعين من بيوت كويسه وماشيين على نفس النهج اللي حضرتك يعني بتنصحي الاهالي بيه، بس وانس ان هم بيدخلوا الجامعه للاسف بيتجهوا نحو شياطين الانس اللي موجودين في الجامعه، من لبس حضارات، من حلقات شعر يعني مستفزه جدا، من لبس مستفز، بيتخلوا عن كل الاساليب التربويه اللي هم اوريدي كانوا ماشيين عليها في البيت، وبياخدوا طريق منحرف تماما للاسف بيؤدي فيهم الى الهاويه في الاخر. كان نفسي ان كان حضرتك تستغلي فرصه رمضان وان كان توجهي لهم بعض النصايح، لعل وعسى الجيل اللي هو خارج من البيوت الكويسه ده يفوق، وان كان حضرتك ان شاء الله تاثير قوي على الله يكرمك ويكون مفيد ليهم ان شاء الله. ان شاء الله، حاضر يا استاذ احمد، ان شاء الله ان الحلقه الجايه باذن الله نوعيكم ان احنا ان شاء الله نكمل اللي هي وصايا للكبار في رمضان. لكن مبدئيا برضو احنا نجاوب سؤالك بحاجه بسيطه، بنقول انت بتقول بيت طيب وكان ابوهما صالحا ومتعودين على الخير ومتعودين ان هم ما شاء الله في زرعه وفي اخلاق وقيم كانت موجوده. الصاحب ساحب معروف، امتى الولد يفقد هويته ويفقد مكان اتربى عليه؟ لما ما يبقاش فيه اقول ايه محاضن، ما فيش محاضن تربويه، ما فيش محاضن ايمانيه، ما هو شايف قدوه، مش شايف صاحب حتى. اخوك كبير فين؟ والده ليه مش مصاحبه؟ طب والده كبير ومكبر ومش عارفه وايه وكذا، عمه خاله ابن عمه ابن خاله اي حد في العيله، حتى لو كان اخوه مسافر بعيد عنه وكذا وكذا. عندنا دلوقتي السكايب والكاميرات مفتوحه، وافتح مكالمه فيديو واكلم، عامل ايه؟ وحشني، انت فين؟ ايه يا عم الكلام؟ يا عم القصه دي بتاعت شياطين يا عم، انت مش بتاع الكلام ده، انت هتفضل كذا، ده انت صالح، ده الحاجات ديت، طب انت محتاج، طب كلمني انت متضايق من ايه؟ طب انت عايز ايه؟ الامر اللي يبقى فيه صحوبيه بينه وما بين قدوه وهو او رمز هو شايفه، نسعى يعني ان هو يشوفه ويتعامل معاه. وفي نفس الوقت يا جماعه موضوع الامر محتاج صبر، يعني محتاج صبر وكذا. الشباب، معظم الشباب في الفتره دي، انا كبرت محدش له دعوه، انا ليا كلمتي، ده بيبداوها من 15 سنه، 15 سنه دي ويبتدي ان هو يطلع في امر يعني بيبقى طبيعي ان هي تبقى طبيعه المرحله، انا شايف نفسي وكذا. لكن بالهدوء وبالتدريب ومره على مره وبالتكرار وبالاحتواء ان شاء الله بيجوا، وان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل الامر. عايزه يعني انبه في نهايه الحلقه، احنا اتكلمنا ازاي اخلي قلبي يستعد لاستقبال رمضان، حاجه بسيطه عن الوسائل الجميله اللي ممكن نعملها، احنا اتكلمنا على حاجتين اتنين بس. ان شاء الله نكمل الحلقه الجايه، تجيبوا ورقه وقلم من اول الحلقه ان شاء الله، ونقعد علشان نشوف 1 2 3 تكتبهم وتنفذهم، ويبقى بيتنا فعلا مؤهل ان احنا ليا والاولادي والزوجي. نفسي ان الله سبحانه وتعالى يرانا واحنا داخلين رمضان بقلوب نقيه، داخلين رمضان واحنا فعلا حابين الطاعات، داخلين رمضان وان احنا نفسنا فعلا ناخد من الحسنات وناخد من ثواب الصيام ومن ثواب ما يبقاش بس ليس له الا الصوم والا الجوع والعطش. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا وقلوبكم وبيوتنا وبيوتكم منوره، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين.